طريق طويل مزدحم بالصعاب ومليء بالأشواك ومحاط بالابتلاءات، درب لك أن تقطعه ومسير يلزمه الزاد والعتاد، قنطرة تختبر وتبتلي وتمحص وتجتري ثم تنقي وتصطفي، سبيل لا يستقيم إلا بالهروب لجلاله والاستعانة بهديه ونوره، طاعته وسيلة الوصول لجنانه وسر الفوز بالنعيم الخالد المؤبد، فالطريق هو ضرب لنيل الرضا، فإذا رضي كان جزيل الجزاء المنهمر من كريم منعم عزيز مقتدر، فليكن وسيلة. قال الله تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. قيل هذا تعزية للمشتاقين وتسلية لهم، أي أنا أعلم من كان يرجو لقائي فهو مشتاق إلي، فقد أجلت له أجلا يكون عن قريب، فإنه آت لا محالة وكل آت قريب. وفي الوحي آية يطمئن بها قلب كل مؤمن، وكأنها تطمئن: لا بد أن تصل إلى محبوبك، لا بد أن تصل إلى مرادك، لا بد أن تصل إلى سكن قلبك. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. كان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الشوق للقاء الله عز وجل، لذا لما جاءه ملك الموت ليخيره بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله، كما ذكرت عائشة رضي الله عنها والنبي صلى الله عليه وسلم في سياق الموت أنه رفع يديه وقال: في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى. فقالت عائشة رضي الله عنها: إذن لا يختارنا. قال الله سبحانه وتعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. عن الجنيد قال: دخلت على سري السقطي فسلمت وجلست، فقال لي: اقترب مني. فتقربت منه فأخذ بيدي وقال لي: اعلم يا بني أن الشوق والأنس يرفرفان على القلب، فإن وجد هنالك الهيبة والإجلال حلا وإلا رحلا. يرجو لقاء الله، أي هو مشتاق إلى الله عز وجل. هذه المنزلة تنطلق من هذه الآية، وكأن الله جل جلاله يطمئن هذا المشتاق أنه لا بد من أن تصل إلى مطلوبك، لا بد من أن تصل إلى محبوبك، لا بد من أن تقر عينك بالله عز وجل. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. لذلك وعد الله المؤمن جنات عرضها السماوات والأرض، وقال سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والزيادة النظر إلى وجه الله تعالى. وأعظم من ذلك وأجل قول الله عز وجل: ورضوان من الله أكبر، فأي نعيم هذا. والشوق أثر من آثار المحبة، وحكم من حكمها، ويدعو القلب إلى السفر إلى محبوبه في كل وقت وحين. قال يحيى بن معاذ: علامة الشوق إلى الله فطام الجوارح عن الشهوات. وقال أبو عثمان: علامته حب الموت مع الراحة والعافية، كحال يوسف لما ألقي في الجب لم يقل توفني، ولما أدخل السجن لم يقل توفني، ولكن لما تم له الأمر والأمن والنعمة قال: توفني مسلما. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الصبر على أربع شعب ومنها الشوق، فمن اشتاق إلى الجنة فلا عن الشهوات. عرفت الهوى مذ عرفت هواك، وأغلقت قلبي عمن سواك، وبت أناديك يا من ترى خفايا القلوب ولسنا نراك. أحبك حبين، حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك. قال الجنيد: سمعت السري يقول: الشوق أجل مقام للعارف إذا تحقق فيه، وإذا تحقق في الشوق لها عن كل شيء، أي شغل عن كل شيء يشغله عمن يشتاق إليه. وعلى هذا فأهل الجنة دائما في شوق إلى الله مع قربهم منه ورؤيتهم له. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو ربه فيقول: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، فإنه سبحانه أعظم من تشتاق لرقياه القلوب المؤمنة. وقد ذكروا أن عجوزا كان لها عزيز غائب وحبيب غائب، فلما قدم من سفر وهرول الناس إليه ليسلموا عليه، جلست هذه العجوز تبكي، قالوا: ما لك يا أمة الله، لما تبكين؟ قالت: ذكرني هذا القدوم بالقدوم على علام الغيوب عند لقائه عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. فكان الصحابة رضي الله عنهم يتسابقون ويتنافسون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وكان شعارهم: وعجلت إليك ربي لترضى. الدرجات التي عمل لها أبناء الآخرة سبع درجات: أولها التوبة، ثم الخوف، ثم الزهد، ثم الشوق، ثم الرضا، ثم الحب، ثم المعرفة. ثم قال: بالتوبة تطهروا من الذنوب، وبالخوف جازوا قناطر النار، وبالزهد تخففوا من الدنيا وتركوها، وبالشوق استوجبوا المزيد، وبالرضا استعجلوا الراحة، وبالحب عقلوا النعيم، وبالمعرفة وصلوا إلى الأمل. والشوق على ثلاث درجات: الدرجة الأولى شوق العابد إلى الجنة ليأمن الخائف ويفرح الحزين ويظهر الآمل، يعني شوق العابد إلى الجنة فيه هذه الحكم الثلاث. وانظر إلى شوق هذا الصحابي الكريم للشهادة في سبيل الله تعالى التي بها يلقى الله عز وجل، إذ قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سأله الرجل: ما لي عند الله إن قاتلت حتى استشهد؟ قال: لك الجنة. فنظر إلى تمرات في يده ثم ألقاها قائلا: إن أنا عشت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة. فما لبث أن ألقاها ثم دخل في العدو فقاتل حتى قتل، وقد لقي ربه تبارك وتعالى، ونحسب أنه شهيد عند الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. والدعاء بالشوق إلى الله جل وعلا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والدرجة الثانية شوق إلى الله عز وجل زرعه الحب الذي ينبت على حافات المنن، فعلق قلبه بصفاته المقدسة فاشتاق إلى معاينة لطائف كرمه وآيات بره وأعلام فضله. وهذا شوق تغشاه المبار وتخالجه المسار ويقاومه الاصطبار. والشوق إلى الله لا ينافي الشوق إلى الجنة، فإن أطيب ما في الجنة قربه تعالى ورؤيته. قال جل شأنه: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. إلهي، ما أشوقني إلى لقائك، وأعظم رجائي لجزائك، وأنت الكريم، وأنت الكريم الذي لا يخيب لديه أمل الآملين، ولا يبطن عندك شوق المشتاقين. إلهي، إن غفرت فمن أولى منك بذلك، وإن عذبت فمن أعدل منك هنالك. إلهي، لولا ذنوبي ما خفت عقابك، ولولا ما عرفت من كرمك ما رجوت ثوابك. والمؤمن يستغني بمحبته سبحانه عن محبة من سواه، وعن ذكره سبحانه عن ذكر من سواه، وعن الشوق إلى لقائه عن الشوق إلى لقاء غيره عز وجل. قال الله عز وجل في كتابه الكريم وهو يعاتب موسى عليه السلام: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى. تعجل موسى شوقا للقاء الله عز وجل، فأسرع وسابق وبادر للقاء ربه عز وجل شوقا في لقاء الله. والحامل لموسى عليه السلام في هذه الآية هو طلب رضا ربه، وهو يعلم أن رضاه في العجلة إليه والمبادرة إليه بامتثال أمره واجتناب نهيه. قال الإمام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في كتابه طريق الهجرتين وباب السعادتين: كمال النعيم في الدار الآخرة أيضا به سبحانه، برؤيته وسماع كلامه وقربه ورضوانه. لا كما يزعم من يزعم أنه لا لذة في الآخرة إلا بالمخلوق من المأكول والمشروب والملبس والمنكوح، بل اللذة والنعيم التام في حظهم من الخالق تعالى أعظم مما يخطر بالبال أو يدور في الخيال. وفي دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم المشهور: وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في حق الكافرين: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم. فعذاب الجحيم من أنواع العذاب الذي يعذب به أعداءه. ولذة النظر إلى وجه الله الكريم أعظم أنواع اللذات التي ينعم بها أولياؤه، ولا تقوم حظوظهم من سائر المخلوقات مقام حظهم من رؤيته وسماع كلامه والدنو منه. أخي الحبيب، تذكر هذا الدعاء إذا دعوت الله تعالى: أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة وفتنة مضلة. طريق طويل مزدحم بالصعاب ومليء بالأشواك ومحاط بالابتلاءات، درب لك أن تقطعه ومسير ينزمه الزاد والعتاد، قنطرة تختبر وتبتلي وتمحص وتجتلي ثم تنقي وتصطفي، سبيل لا يستقيم إلا بالهروب لجلاله والاستعانة بهديه ونوره، طاعته وسيلة الوصول لجنانه وسر الفوز بالنعيم الخالد المؤبد. فالطريقه ضرب لنيل الرضا، فإذا رضي كان جزيل الجزاء المنهمر من كريم منعم عزيز مقتدر، فليكن وسيلة.